بعد مما ظهر ولوحظ في هذا الزمان من تأخر الناس عن صلاة الصبح في المساجد واجتهادهم في بقية الأوقات، مثلا يكون صلاة الصبح صف واحد وفي الأوقات الأخرى ثلاثة أو أربعة صفوف، عليه نرجو الاهتمام بهذا الأمر الهام وكتابة توجيه الأمة مع حسهم بالترغيب والترهيب وأسباب التقوى والاستيقاظ المبكر. جزاكم الله خير الجزاء. هذا لا شك أنه واقع ولا شك أنه محزن ومؤسف، لأن كثيرا من الناس يسهرون في الليل، فإذا جاء الفجر فإذا هم أموات لا يقوموا لصلاة الفجر، وربما تأخروا حتى عن صلاة أهل الوقت فلا يصلوها إلا بعد الشمس عند قيامه للعمل، وهذه مصيبة عظيمة نعوذ بالله. ولا شك أن تعمد ذلك وأن يتعمد هذا لا يركب الساعة على وقت الفجر ولا يأمر أحد يوقفه، لا شك أن هذا تعمد لترك الصلاة، والتعمد لتركها كفر أكبر نعوذ بالله. فالواجب الحذر من هذا، والواجب على كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته، وأن يحذر هذا الأمر الخطير الذي وقع في الناس اليوم. ولا أحسن من يقول ذلك عن المساجد، هذا في الحقيقة يوجب على المسلمين التكاتف والتعاون على إنكار هذا المنكر والتناصح بين المسلمين، وعلى الخطباء في المساجد أن ينبهوا على ذلك وأن يكثروا من ذلك، وعلى من يكتب النصائح بذلك أن ينبه على هذا، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله يعين على ذلك، وأن يوفق المسلمين لما فيه سعادتهم ونجاتهم، ويعين العلماء والدعاة على أداء الواجب، وأن يهدي ضلال المسلمين في هذا الباب وغيره. ولا الأئمة يتفقد بجماعتهم لأن هذا التفكر وكذب. لا شك أنه عظيم، والتفقد قد يحصل به المقصود وقد لا يحصل به المقصود. التفقد إذا كان معه إنكار منكر وعقوبة يحصل به المقصود، أما إذا كان مجرد كلام ليس معه شيء ما يحصل به المقصود.